يسمع من الشعير بعد أن يكون عرف اسمه وقد ينسى فيبصر فيه. والذي يظهر لي أنهما شيخان روى شعبة عن أحدهما وروى غيره عن الآخر والإسنادان في المسند بتحقيقنا، وقد بطلنا القول في ذلك في شرحنا على الترمذي. والمثال الجيد لتصحيح السماع اسم عاصم الأحول رواه بعضهم عن واصل الأحدث قال ابن الصلاح، فذكر الدارقطني أنه من تصحيح السمع لا من تصحيح البصر، كأنه ذهب والله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع من رواه. ومنه أيضا ما رواه ابن لهيعة عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وهذا تصريف وإنما هو احتجر بالراء أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه للصلاة. ومنه أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنبة بفتح العين والنون وهي رمح صغير له أسنان، كان يغرز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الصلاة سترة له. فاشتبه على الحافظ أبي موسى محمد بن المثنى العنزي من قبيلة عنزة معنى الكلمة، فظنها القبيلة التي هو منها، فقال نحن قوم، فقال نحن قوم لنا شرع، نحن من عنزة قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وفي بعض المواضع يقول انه قال ذلك على سبيل المزاح، ما قاله على سبيل الوهم، لا على سبيل المزاح، بعض العلم يقول هذا، الله اعلم. نعم. قال السيوطي في التدريب واعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن اعرابي انه زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى شاء صحفها عنزه بسطور النور ثم رواها بالمعنى على وهمه فأخطأ من وجهين. وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي، هذا حصل في أصحاب عدن، هذا هذا رواه أبو منصور الفقيه قال صليت في عدن أديا فرأيتهم يربطون في المحراب الشاه، قلت ما هذا؟ قال صلى الرسول إلى عنزة، وذكر هذا القصة أيضا السخاوي. نعم. قال وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي رحمه الله قد وقع مثله معنا فيما استدركناه عليه سابقا في تعليقنا على النوع الثامن عشر، لأنه نقل حديثا عن أبي شهاب وهو الحناط فتصحف عليه وظنه ابن شهاب ثم نقله بالمعنى فقال كحديث الزهري، يعني عن أبي شهاب الحناط، فهو تصحف عليه فقال ابن شهاب ثم فسر ابن شهاب بالزهري. نعم. كلام الحافظ ابن كثير. تفضل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجنبل ابو الحجاج المزي في الجنبل بكسر الجيم والباء. قال وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجندي وابو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من ابعد الناس عن هذا المقام، اي عن التصحيح. نعم. قال من ابعد الناس عن هذا المقام ومن احسن الناس اداء للاسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الارض فيما نعلم مثله في هذا الشان ايضا، وكان إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيح الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحب والأخذ منها. طيب. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع الثالث والثلاثون. آخرون معرفة مختلف مختلف الحديث. قال أخبرنا نبي الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحو من مجلد، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو معصوم، وذلك بحسب ما عنده من العلم. والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصاب من الناس ويضرب المنسوخ. وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر بعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من الاقسام، او يهجم فيفتي بواحد منهما، او يفتي بهذا في وقت ولهذا في وقت كما يفعل احمد في الروايات عن الصحابه. وقد كان الامام ابو بكر بن خزيمه يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فلياتني ليؤلف له بينهما. نعم. في هذا النوع 36 من أنواع علوم الحديث، وهو الكلام على معرفة مختلف الحديث، الكلام على معرفة مختلف الحديث، والمراد بمختلف الحديث الأحاديث التي تختلف دلالتها على حكم من الأحكام، الأحاديث التي تختلف دلالتها على حكم من الأحكام. هذا فيما يظهر للعالم من العلماء، وإلا فقد يكون عندك هذا الحديث يخالف هذا، وعند غيرك من أهل العلم أنه لا مخالفة بين الحديثين، لا مخالفة بين الحديثين، هذا في باب وذاك في باب لا مخالفة أصلا. المهم مختلف الحديث هو ما يظهر فيه أو في دلالته على حكم من الأحكام الشرعية اختلاف. وقد يقول قائل: قد مر بنا أن الحديث في أن الكلام على الناسخ والمنسوخ، وهذا قد سبق، قد مر بنا الكلام على الناسخ والمنسوخ، وأن هذا العلم أليق بعلم أصول الفقه لا بعلم أصول الحديث، وإدخال الكلام على الناسخ والمنسوخ بأصول الفقه أقرب وأشبه. فقد يقول قائل: وكذلك الكلام أيضا على اختلاف دلالات الحديث، اختلاف الدلالة أيضا، هذا أيضا شبيه بأصول الفقه، لأن الذي يحتاج إليه الفقيه، هو الذي يحتاج إليه الفقيه يقول هذا يعارض هذا أو لا يعارضه، كيف الجمع بينهما، هذا مطلق تقيد رواية فلان أو هذا عام تخص رواية فلان، فهذا أيضا شبيه بأصول الفقه. فلماذا لم يذكر هنا الحافظ ابن كثير ما ذكره من قبل في الناسخ والمنسوخ، أن هذا يليق بأصول الفقه لا بعلم الحديث؟ لماذا لم يذكرنا في هذا الموضع؟ على أن الناسخ والمنسوخ أيضا هو نوع من جملة الأحاديث المختلفة في الدلالة. الناسخ والمنسوخ الكلام فيه كلام أيضا في اختلاف الدلالة، فلماذا جاء في الناسخ والمنسوخ قال هو يليق بالفقه، ولما جاء على مختلف الحديث هنا لم يبين وتكلم عليه على أنه كلام في علم الحديث؟ هل أحد يستطيع الجواب على هذا الفارق؟ نعم. كيف؟ أحسنت، هذا هو الجواب. الكلام هنا الكلام على مختلف الحديث في باب علوم الحديث كلام وجيه، وله دلالة قوية، وله دلالة قوية تدل على أن إدخاله في هذا العلم أنه ليس غريبا ولا شاذا، أنه إدخال وجيه ولصيق بهذا الباب. لماذا؟ على سبيل المثال الجزقاني في كتابه الأباطيل، أنتم تعرفون أنه حكم على أحاديث كثيرة بالبطلان لأنها تخالف أحاديث صحيحة، مجرد أن يخالف الحديث حديثا صحيحا فيستدل بذلك على بطلان الحديث المخالف هذا، ومن المعلوم أيضا أن أهل العلم عندما يحكمون على الحديث صحة وضعفا لا يقتصرون على النظر في الإسناد، بل ينظرون أيضا إلى المتن، هل في المتن نكارة خالف الأصول الثابتة في الشريعة أو خالف الأدلة المشهورة في الشريعة أم لا. فالكلام على مختلف الحديث وعلى دلالات الروايات له صلة بعلم الحديث، لأن هذا سيؤثر في الكلام على الحديث صحة وضعف. وضربت لكم مثالا بما جرى من الجزقاني عندما كان في كتابه الأباطيل يحكم على أحاديث كثيرة صحيحة بالبطلان ظنا منه أنها تخالف أحاديث صحيحة. فمعرفة مدلولات الروايات المتون والروايات المتون الروايات هذا أمر يحتاج إليه المحدث ويحتاج إليه الفقيه. والقول بأنه يحتاج إليه الفقيه فقط خطأ. القول بأن المحدث ليس محتاجا أن ينظر في المتن خطأ، وقول بعيد وغريب جدا عن علم الحديث وعن صنيع الأئمة الذين تكلموا في علل الروايات. فالمتون ينظر فيها المحدث وينظر فيها الفقيه. المحدث ينظر فيها من زاوية والفقيه ينظر فيها من زاوية أخرى. أما أن يقال أن الفقيه ليس له صلة أن المحدث ليس له صلة بالمتن هذا قول غير صحيح، هذا قول غير صحيح. فهنا في معرفة مختلف الحديث أي الذي تختلف دلالته يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا في كتابه الأم نحوا من مجلد، وما ذلك إلا لأهمية هذا العلم قال وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث. يعني إن ابن قتيبة كما ذكر ذلك عنه السخاوي رحمه الله قال لم تكن صناعة الحديث صناعته، لم يكن عالما بصناعة الحديث، فكان يأخذ كلاما للمحدثين على بعض الروايات ولا يحكم وضعه في موضعه فيقول هنا وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث وذلك بحسب ما عنده من العلم. وهذا تكلم على هذه المعلومة العلامة أحمد شاكر فقال كتاب ابن قتيبة طبع في مصر سنة 26 و300 باسم تأويل مختلف الحديث، وقد أنصفه الحافظ ابن كثير أي بهذه الكلمة أي فيه غث، وكذلك أنصفه ابن الصلاح فقال نحو ذلك، وقال وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى إن يكن قد أحسن من وجه فقد أساء في أشياء منه، قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى والبيهقي أيضا ذكر هذا أيضا بأنه لم يكن ذا معرفة بصناعة الحديث. قال هنا الحافظ ابن كثير والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. قبل هذا أريد أن أقول الكلام في مختلف الحديث يتصل أولا قبل أن تبحث في دلالة الألفاظ تبحث في صحة الروايات حتى لا تجمع بين صحيح وضعيف، لا تذهب فتجمع بين حديث صحيح وحديث ضعيف فتصرف دلالة الحديث الصحيح العامة أو تخصصها بما لا يصح أو تقيدها بما لا يثبت. الأصل أنه لا جمع إلا بين ما ثبت، لا تجمع إلا بين ما ثبت. فإذا ثبت أحد الروايتين وأحد القولين أو الوجهين والوجه الآخر لا يثبت فتترك الضعيف وتعمل بالصحيح ولست في حاجة إلى الجمع. والعلماء الذين يجمعون بين الصحيح والضعيف إما لأن العالم عندما جمع بينهما ما يعرف ضعف الضعيف يذهب إلى صحته، وإما لأنه يعلم أنه ضعيف ولكن يرى من باب إفادة الطالب أنه لو صح الحديث من وجه آخر أو لو جاء ما يقوي هذا الضعيف ويرفعه فيكون الجمع بينه وبين الصحيح كذا أو على الوجه الفلاني. ويحدث هذا كثيرا من الشوكان رحمه الله في نيل الأوطار، فيأتي بالحديث ويتكلم عليه ويبين ضعفه وعلته ثم يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى. فهذا محمول على أنه يفيد طالب العلم أنه لو صح عندك هذا الحديث أو لو كنت تقول بقول إمام من الأئمة وهذا الإمام يصحح هذا الحديث فوجه الجمع كذا، لأن هذا هذه مسألة اجتهادية، قد صح عند الحديث وأنا أضعفه، بل أنت قد صح الحديث في وقت وتضعفه بعد ذلك، فيكون هذا من باب إفادة الطالب كيف يجمع بين النصين. قال هنا والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. هذا يعني إذا كان التعارض لا يمكن أن يجتمع الوجهان مع بعضهما على أي وجه من وجوه الجمع بين العلماء، وجوه الجمع عند العلماء، فعند ذلك يقال هذا ناسخ وذاك منسوخ. يقال هذا ناسخ بشرط أن يعلم تأخر التاريخ، ثانيا بشرط أن يتعذر الجمع. قال وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين، يعني يمكن الجمع ممكن لكن المجتهد الذي لا يظهر له الجمع فيرجع إلى الترجيح أو النسخ، فيتوقف حيث يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في روايات عن الصحابة. إذن كما ذكر الحافظ ابن حجر العلماء لهم في الأحاديث المتعارضة عدة خطوات. إذا عارض حديث حديثا فأول باب نسعى فيه هو الجمع والتوفيق، لأنه كما يقال إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، والإعمال أولى من الإهمال، هذا الأول. فإذا تعذر الجمع فعند ذلك ننظر المتأخر والمتقدم، والمتأخر يكون الناسخ والمتقدم يكون المنسوخ. فإذا لم نعرف أن المتقدم من المتأخر والجمع متعذر نأتي إلى مرحلة الترجيح، ننظر ووجوه الترجيح كثيرة جدا، ووجوه الترجيح كثيرة جدا، فينظر الحديث الصحيح يقدم على الحسن، أو الحديث مثلا المتواتر يقدم على حديث الآحاد، أو ينظر مثلا أن هذا حديث يتصل مثلا بأمور كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها في البيت، فكلام نساء مقدم على كلام غيرهن إلى غير ذلك، أشياء كثيرة. أو صاحب القصة يحكي عن نفسه وغيره يحكي عنه وصاحب القصة مقدم على غيره، أشياء كثيرة من وجوه الجمع ذكرها أهل العلم، والعام الخاص يقضي على العام والمطلق والمقيد يقضي على المطلق إلى غير ذلك. فإذا لم يكن هناك وجه من وجوه الترجيح فتأتي حالة الوقف التي سميها العلماء الاضطراب، يتوقف العالم في هذه الحالة. وبعض العلماء يرى في حالة الوقف حالتين، منهم من يقف مطلقا ومنهم من يقف بمعنى أنه يقول بهذا القول تارة ويقف عن الثاني، ويقول بهذا القول تارة ويقف عن الأول. وذكروا أن الإمام أحمد كان يفعل هذا خاصة في آثار الصحابة، خاصة في آثار الصحابة كان يقول بهذا وبهذا إذا اختلفت عنده. ويقول السخاوي هذا هو السبب في اختلاف أجوبة الإمام أحمد لتلامذته غالبا، في غالب الأحوال أو في السبب الغالب في اختلاف أجوبة الإمام أحمد لتلامذته أنه مرة يقول بهذا القول ومرة يقول بالقول الآخر، فيعمل بكل قول في وقت، فيظهر من كلامه أنه متعارض، قال بالجواز وقال بالحرمة، قال بالمنع وقال بالإباحة إلى غير ذلك، وهو عمل بهذا مرة وبذاك أخرى. هذه حالة، لكن الذي يظهر الوقت، الذي يظهر في مثل هذا الوقت، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم، لأنك عندما مثلا تقول بحل الفرج أو بحرمته وبحل الدم أو بحرمته الوقت في هذا هو الصواب، إذا تعارضت الأدلة فإن الله ما تعبدنا بشيء لم يغلب على ظننا معرفة مراد الله عز وجل به أو معرفة مراد الله سبحانه وتعالى فيه. فالراجح ما عليه الجمهور أهل العلم الوقف مطلقا، ليس العمل بهذا أحيانا وبذاك أحيانا، أما خاصة إذا كانت مسألة تتصل بالأحكام وفيها دماء أو فيها فروج وأعراض أو فيها أموال أو نحو ذلك. قال: وقد كان الإمام أبو بكر ابن خزيمة يقول، ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتيني لأؤلف له بينهما. هذا الكلام الإمام السخاوي لما تكلم على ابن خزيمة قال هو من أحسن الناس كلاما في هذا الباب، الكلام على الأحاديث المختلفة وكيفية الجمع بينها من أحسن الناس كلاما، إلا أنه توسع في ذلك، إلا أنه توسع في ذلك حتى قال لا يوجد حديثان متعارضة، ومن كان عند شيء من ذلك يأتيني بهم وأنا أؤلف بينهما. وحمله ذلك على تأويل في كثير من المسائل استقبح عليه هذا ويعني عيب عليه في ذلك، قال إلا أنه توسع في ذلك، إلا أنه توسع في ذلك مع أنه من أحسن الناس كلاما في هذا الباب. أحمد شاكر في الحاشية حول مؤلف أو ما كتبه الإمام الشافعي في كتاب الأم، قال هنا: قال النووي في التقريب: هذا فن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف المحدثون والفقهاء، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحده أو يرجح أحدهما، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني. قال: وصنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى ولم يقصد استيفاءه، أي إنما كتب ما كتب في الأم أو غيرها لم يقصد الاستيفاء، لأن الاستيفاء هذا طويل، بل ذكر جملة منه ينبه بها على طريقه. قال: وزعم السيوطي في الحافي التدريب، هذا كلام من؟ كلام أحمد شاكر. وزعم السيوطي في التدريب أن الشافعية لم يقصد إفراده بالتأليف أيضا، والسخاوي قال هذا، ليس السيوطي وحده، والسخاوي أيضا قال: وإمامنا الشافعي ما قصده بالتأليف، وإنما تكلم عليه في كتاب الأم، يقول علامة أحمد شاكر: ولكن هذا غير جيد. هذا الكلام من السيوطي أو من قال بهذا القول بأن الشافعي ما قصد التأليف في هذا العلم، إنما ذكره ويعني اتفاقا، ما قصده إنما جاء اتفاقا، قال هذا كلام غير جيد، فإن الشافعي كتب في الأم كثيرا من أبحاث اختلاف الحديث، وألف فيه كتابا خاصا بهذا الاسم، وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من الأم، وذكره محمد بن إسحاق النديم في كتاب الفهرست ضمن مؤلفات الشافعي. وابن النديم من أقدم المؤرخين الذين ذكروا العلوم والمؤلفين، فإنه ألف كتاب الفهرست سنة حول سنة 77 و300. قال: وقد ذكره الحافظ ابن حجر، أي ذكر كتاب الشافعي اختلف الحديث هذا، في ترجمة الشافعي التي سماها توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس في الحاشية، يقول صوابه توالي التأنيس ليس توالي التأسيس، توالي التأنيس كما شرحه بدلائل الأخ الدكتور موفق بن عبد الله ابن عبد القادر في كتابه النافع توثيق النصوص وضبطها، توثيق النصوص وضبطها. قال: وقد ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة الشافعي التي سماها توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس ضمن مؤلفاته التي سردها نقلا عن البيهقي صفحة 78، والبيهقي من أعلم الناس بالشافعي وكتبه، وذكر ابن حجر أيضا في شرح النخبة. إذن القول بأن الإمام الشافعي ما قصد التأليف لا، فإن له كتابا مستقلا في هذا وسماه بهذا الاسم مختلف الحديث، سماه مختلف الحديث، فكيف ما قصد التأليف فيه؟ قد يقول مثلا الذي كتبه في الأم جاء اتفاقا، قد يسلم بهذا على ما فيه لأنه كلام كثير، ويستبعد أن يكون الكلام الذي نحو مجلد جاء اتفاقا، أنه يتكلم في مسألة ثم استطرد فكتب نحو مجلد وهو لم يقصد هذا الكلام بالكتابة، لكن لو سلم بهذا كيف يقال في الكتاب الذي هو مخصص بهذا كتاب مستقل؟ فالقول بأن الشافعي ما قصد ذلك بالتأليف غير صحيح. وأما القول بأنه لو قصده لأتى بأكثر من ذلك لا يلزم، قد يكتب الإنسان في مسألة من المسائل ويعلم أنه ما استوعب كل شيء في ذلك. الإمام البخاري والإمام مسلم ألفا في الصحيح، وهما يعلمان أن هناك أحاديث صحيحة ليست في كتابيهما، فما قصد الاستيعاب. ولذلك أجيب على الحاكم في مستدركه، وأجيب على الدارقطني في إلزاماته، ومن سلك هذا المسلك، بأن البخاري ومسلما ما قصد الاستيعاب حتى يستدرك عليهما. إذن ما ممكن أن يؤلف الرجل في كتاب في فن من الفنون ولا يستوعب، إنما يكون هذا بداية لهذا العلم وفاتحة خير على طلبة العلم والعلماء الآخرين ليعملوا في ذلك. وذكروا أيضا أن ممن ألف في ذلك ابن جرير الطبري، وكذلك أيضا أبو جعفر الطحاوي رحمه الله كتابه مشكل الآثار قال السخاوي عنه كتاب من أجل كتبه، قال تكلم على مشكل الآثار قال هو من أجل كتب الطحاوي، إلا أنه يحتاج أيضا إلى اختصار وتهذيب وترتيب، يحتاج إلى اختصار وتهذيب وترتيب، يحتاج إلى اختصار ولا يستغني عن تهذيب وترتيب. فالشاهد من ذلك العلماء ألفوا، وكتب العلوم الحديث هذه لما كتب الرمهرمزي في أول من كتب في ذلك، وكتب غيره، وكتب ابن الصلاح وغير ذلك، هل نقول إن كتابات هؤلاء قد يعني أغلقت الباب على كتابات غيرهم؟ الجواب لا. إذن ما حصل استيعاب، ومع ذلك حصل قصد التأليف. وممكن أن يقصد الرجل التأليف ولا يستوعب. فالدليل الذي استدل به السيوطي والسخاوي وغيرهما بأن الشافعية ما قصد التأليف كونه لم يستوعب، هذا ليس بكاف، هذا ليس بكاف، لا سيما وقد ألف كتابا وسماه بهذا الاسم. طيب نقف على بقية كلام العلامة أحمد شاكر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: بتعليم سيدنا على النوع السادس والثلاثين بعد ذلك مختلف الحديث: إذا تعارض حديثان ظاهرة فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال، ويجب العمل بهما معا. احنا قد تكلمنا على المراحل التي يعملها العالم تجاه الأحاديث المتعارضة، فما هي هذه المراحل بالترتيب؟ ما هي هذه المراحل بالترتيب؟ عندك أبا رافع، أولا مرحلة الجمع، ثم إيش؟ ليش أسمع الواحد كذا يجيبها يعني يطلع لك السين؟ ها؟ ليش نسخ المنسوخ؟ ليش ما يكون الترجيح؟ ها؟ ما نفعت تستفح حق الجماعة اللي حولك. ها؟ نعم. يعني الخطوة الأولى إيش؟ الجمع. الخطوة الثانية إيش؟ يعني معنى عندما نقول الخطوة الثانية معناها إذا تعذر الجمع، معناها إذا تعذر الجمع فالخطوة الثانية، وإذا تعذر الجمع إيش يكون؟ لا نعرف أولا مسألة بعد الجمع مسألة النسخ والمنسوخ بشرط أن نعرف المتقدم من المتأخر. طيب سؤال: هل من الممكن أن يكون الصحابي الذي تأخر إسلامه أن تكون رواياته متأخرة؟ عندك يا محمد فرعان، الصحابي الذي تأخر إسلامه هل روايته نحكم بأنها متأخرة ونجعلها ناسخة؟ ليش؟ الآن إذا ما عرف إيش؟ لا لا، عندك عثمان. نعم. إيش؟ ماشي. قد يكون قد تحمل في حال كفره، يعني تأخر إسلام الصحابي لا يلزم منه تأخر سماعه، لا يلزم منه تأخر سماعه الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الصحابي قد يسمعه من صحابي آخر أولا، وهذا الذي يسمى مرسل الصحابي، قد يسمعه من صحابي آخر ولا يذكره، ويكون الصحابي الآخر متقدم الإسلام. الأمر الثاني أنه قد يكون سمع في حال كفره وأداه بعد إسلامه، يعني تحمل في حالة الكفر وأداؤه كان بعد الإسلام، فلا يلزم أيضا من ذلك يعني التأخير. طيب، أولا الجمع، إن عجزنا فالنظر في الناسخ والمنسوخ. المسألة الثالثة إيش يا محمد؟ الترجيح. المسألة الرابعة التوقف أو الاضطراب. وهناك من يعمل أحيانا بهذا وأحيانا بذاك كالإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا تعارض حديثان، إذا تعارض حديثان فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال، ويجب العمل بهما معا. وقال مثل السيوطي لذلك بحديث لا عدوى مع حديث كرم المجنون فرارة من الأسد، وهما حديثان صحيحان. قال في التدريب: قد سلك الناس في الجمع مسائل، أحدها أن هذه الأمراض لا تعدي لطبعها، لكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري في هذا الموضع ذكر أقوالا كثيرة العلماء نحو 10 وجوه من وجوه الجمع. نعم، في الجمع بين الأحاديث التي تأمر بالفرار من المجذوم وبين الأحاديث التي تصرح أو تنفي العدوى. فإذا إيش ليش نفر من المجذوم إذا كان لا عدوى؟ فذكر الحافظ نحو 10 وجوه أو ذكر 10 وجوه من وجوه الجمع بين هذه الأدلة، نزول جنب بين هذه الأدلة. نعم. قال في التدريس: قد سلك الناس في الجمع مسائل، أحدها أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإحلاله مرض، وقد يتخلف عن ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح. الثاني أن نفي العدوى داخل على عمومه، والأمر بالفرار من ذات سد الذرائع لئلا يتفق للذي يخالطه شيء بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسنا للمادة. وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام. إذا المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح أن الأمراض لا تعدي بطبيعتها، ولكن جعلها الله سبحانه وتعالى بالمخالطة سببا في انتقال المرض، والسبب قد يتأخر وقد يتخلف، قد يحضر السبب ولا يوجد المسبب، فممكن أن يخالط المريض الصحيح ولا يمرض الصحيح، السبب قد يتخلف، أي أن المريض يخالف الصحيح ومع ذلك لا يمرض الصحيح. ويريد كأنه يريد أن يقول: هي بطبعها لا تعدي إلا شيء قدره الله، إلا إذا قدر الله سبحانه وتعالى هذا الشيء فلا إشكال. وهذا في ذاته لا إشكال في هذا، هذا لا إشكال في هذا، فإن أحدا لا يقول أن الأمراض تعدي بنفسها بدون مشيئة الله عز وجل، بدون مشيئة الله عز وجل. وهذا الجمع الذي قال ابن الصلاح يقول بعض العلم فيه رد على أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن الأمراض تعدي بنفسها أو بذاتها، فأراد أن يقول لا، أن الأمراض لا تعدي بذاتها إلا إذا أراد الله ذلك. وهذا بالرغم أن هذا الوجه قد رجحه بعض أهل العلم لكن ليس بظاهر. نعم. الثاني الذي رجحه الحافظ أن الأمراض لا تعدي، ونهي الرجل عن أن يخالط المريض خشية أن يأتيه المرض سواء بمخالطته أو بدون مخالطته، فيقع في اعتقاد أخطأ في هذا الاعتقاد عندما يعتقد أن المرض قد جاءني بسبب مخالطة لفلان، فيكون بذلك قد أخطأ في اعتقاده. فإذا كان يجد من نفسه أنه إن أصابه شيء اعتقد أن هذا بسبب العدوى فلا يقترب، كي لا يعتقد اعتقادا خاطئا ويخالف الشرع في ذلك. أما من كان يجد من نفسه قوة نفس وأنه إن أصابه شيء فإن هذا لا يضر، إن هذا شيء بالله سبحانه وتعالى، سواء خلطت هذا أو ما خلطته، ليست المخالطة هي السبب، إنما هذا شيء قدره الله عليه بدون مخالطة، ولا أعتقد أن هذا سبب المخالطة، قال فله أن يخالط هذا. أما إذا كان ضعيف النفس واقترابه من المريض فيصاب، وإن كان قد أصيب به يعني لغير الاختراب، والاختراب ليس له دخل في ذلك، ففي هذه الحالة إذا كان سيعتقد هذا الاعتقاد الخاطئ فلا يقترب من الأساس. هذا الوجه الذي رجحه الحافظ أيضا. نعم. قال الثالث أن إثبات العدوى في الجدار ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله لا عدوى مقصود يعني الجدام ونحوه، نحو مثل الطاعون، إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تخرجوا منها ولا تدخلوها، هذا النحو المقصود بذلك رحمك الله، الجدام وما كان من الأمراض التي ورد فيها النص، يقولنا هذا يستثنى من عموم لا عدوى، وبقية الأشياء تبقى على النفي أنه لا عدوى. نعم. قال فيكون معنى قوله لا عدوى أي إلا من الجدام ونفس، فكأنه قال لا يؤذي شيء إلا فيما تقدم الدين له أنه يؤذي. قال القاضي أبو بكر الباقي اللاني الرابع أن الأمر بالفراق رعاية لخاطر المجذور، لا لأنه إذا وتزداد حسرته، ويؤيده حديث لا تزيل النظر الى المجرمين فانه محمول على هذا المعنى. وهذا الحديث في الحاشيه ذكر ضعفه. خلاصه القول الرابع هذا ان الامر بالفرار ليس من باب الخوف على الصحيح ان يمرض، ولكن من باب مراعاه نفسيه المريض، فإنه لو رأى الصحيح يتحسر في نفسه ويتأثم ويشعر في نفسه، وربما كان سببا والعياذ بالله على تسخطه على قدر الله عز وجل، فحفاظا على نفسية المريض ففر، وهذا أمر بعيد كما ذكر ذلك أيضا العلامة أحمد شاكر هنا أو السيوطي. قال وأضعفها المسلك الرابع كما هو ظاهر، لأن الأمر بالفرار ظاهر في تنفير الصحيح من القرب من المجذوم. نعم. فهو ينظر قال رحمه الله تعالى وينظر فيه لمصلحة الصحيح أولا مع قوة التشبيه بالفرار من الأسد، لأنه لا يفر الإنسان من الأسد رعاية لخاطر الأسد أيضا. نعم. قال الله عندي المسلك الأول الذي اختاره الصراع، لأنه قد ثبت من العلوم أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة المكروبات ويحملها الهواء أو البصارة أو غير ذلك على اختلاف أنواعها، وإن تأثيرها في الصحيح إنما يكون تبعا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع. طيب الآن الذي يعني ذكره هذا الكلام هذا الأخير الظاهر كلام العلامة أحمد شاكر أمراض الحديثة والطب الحديث وكذا، هذا يعني ظاهر كلامه أنه يعمم أمر العدوى والخوف من العدوى في جميع الأمراض، فكيف تتأتى زيارة المريض وعيادة المريض والأجر الذي أعد لمن زار مريضا؟ إذا كان هذا المريض مثلا عنده حمى أو عنده زكام، وأنت تقول الزكام هذا ينتقل بالجراثيم المنتشرة في الهواء وغير ذلك، إذا كيف تزوره؟ تأتي على الباب وتنظر من بعيد تقول السلام عليكم شفاك الله عافاك وتهرب منه وتفر؟ هل أنت بهذا تجبر خاطره بهذا الفعل أو تكسر خاطره؟ هذا كيف يكون إذن؟ تعميم هذا كلام غير صحيح، تعميم هذا كلام غير صحيح. ف فإما أن يقال بقول ابن صلاح، إما أن يقال بقول حافظ ابن حجر، وإما أن يوقف مع الأشياء التي ورد فيها النص مثل الجذام مثل الطاعون مثل كذا مثل كذا. أما القول بأن كل مريض والأمراض تنتقل بالجراثيم والبصاق والهواء والفوطة والمنشفة والمنديل والملابس وغير ذلك، إذا معنى ذلك ما أحد يأتي أحدا لا يزوره ولا يعوده ولا، إذا النصوص التي جاءت في عيادة المريض وفضل عيادة المريض على من نزلها إذا؟ نعم يقول إيش؟ طيب الآن نرجع إلى قول أطباء إيش يقولون في الزكام وإيش يقولون كذا، يقول ينتقل هذا كله، كل هذا ينتقل الجراثيم التي في الهواء وغير ذلك، فما سمعت هذا من كلام الأطباء من قبل؟ طيب هو هذا، هذا اللي احنا نتكلم عليه. نعم بالرغم أن هذا بحث بعيد عن مسألة علوم الحديث لكن دخلنا فيه، الله المستعان. يلا قال وإن تأثيرها بالصحيح إنما يكون تبعا للقوة وظاهر، هو يعني العلماء يذكرون هذا الحديث، يذكرون هذا الحديث في كتب علوم الحديث في كيفية الجمع كمثال للأحاديث المختلفة كيف الجمع بينها، يذكرون حديث الفرار من المجذوم وحديث لا عدوى ويسلكون مسالك الجمع، ومن أجل ذلك سلك المتأخر ما سلكه الأول. نعم تبارك الله فيك، تفضل يا اخوان. نعم هات يا اخوان. نعم النوع 37 تفضل. نعم في هذا النوع 37 الكلام على معرفة المزيد في الأسانيد، ويليه النوع 38 معرفة الخفي من المراسيل، من أهل العلم من يجمعهما في باب واحد، من أهل العلم أن يجمعهما في باب واحد، ومنهم من يفرق بينهما ويجعلهما بابين. ووجه من آخى بينهما أن المسافة أو أن المعنى بينهما قريب ومتداخل، المعنى بينهما قريب ومتداخل، فإذا علمت أحدهما علمت الآخر. وذلك أنه نوع أو أن هذا الباب نوع من أنواع العلل التي هي لم يشتغل بها إلا جهابذة الحفاظ ونقاد هذا العلم الشريف علم الحديث، فلا يعرف أن هذا من المرسل الخفي أو أن هذا من المزيد في متصل الأسانيد إلا بجمع طرق الحديث، إلا بجمع طرق الحديث. وبجمع طرق الحديث يتضح لنا علة الحديث، كما سبق عن علي بن المدينة أنه قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. فلو فرضنا أن حديثا له مخرج واحد، أن حديثا له مخرج واحد، وهذا المخرج أي الشيخ الذي روى هذا الحديث اختلف عليه، اتضح لنا علة الحديث، كما سبق عن علي بن المدينة أنه قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. فلو فرضنا أن حديثا له مخرج واحد، أن حديثا له مخرج واحد، وهذا المخرج أي الشيخ الذي روى هذا الحديث اختلف عليه، فرواه جماعة عنه وزادوا فيه رجلا، ورواه رجل عنه ولم يزد فيه هذا الرجل، ولم يزد فيه هذا الرجل. نعم. فطيب، الحديث إذا كان من مخرج واحد أي شيخ واحد يروي الحديث واختلف على هذا الشيخ، فرواه بعضهم عنه بزيادة ورواه بعضهم عنه بدون زيادة، أعني زيادة في السند، أعني زيادة في السند، فإذا كان الذي روى الرواية الناقصة التي ليس فيها الرجل الزائد هذا، فإذا كان الذي روى الزيادة الناقصة أوثق أو أكثر أو أضبط من الذي لم يروها، ففي هذه الحالة تكون الزيادة معلة، تكون الزيادة معلة، ويكون راوي الزيادة قد أخطأ أو سهى أو غلط في الحديث وأتى بهذا الرجل. والصحيح أن الحديث يروى بدون زيادة هذا الرجل. فإذا كان الشيخ يروي عن شيخه بالعنعنة بدون التصريح بالسماع، ففي هذه الحالة هذا هو المرسل الخفي، في هذه الحالة هذا هو المرسل الخفي. وإذا قلبنا المسألة وقلنا إن راوي الزيادة، إن راوي الناقصة هم أكثر، ولكن الشيخ روى عن شيخه بصيغة صريحة في الاتصال، كان يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، فتكون الرواية الناقصة هي المحفوظة، ومع ذلك ليست منقطعة إنما هي متصلة. وأما الرواية التي جاءت فيها زيادة فهي من المزيد في متصل الأسانيد، هي من المزيد في متصل الأسانيد. إذن متى تكون الرواية من المزيد في متصل الأسانيد؟ إذا كان راوي الناقصة أكثر وبصيغة السماع، شرطان فيها، إذا كان راوي الناقصة أكثر وبصيغة ليس فيها احتمال للسماع إنما هي صريحة في السماع، كان يقول حدثني أو سمعت أو أخبرني أو نحو ذلك من العبارات التي عرفت عند أهل العلم بأنها عبارات تقتضي السماع ليس فيها احتمال. أما إذا كان الراوي الناقصة أقل، أما إذا كان الراوي الناقصة أكثر ولكنها بصيغة العنعنة، فهذا المرسل الخفي، فهذا المرسل الخفي. في المزيد في متصل الأسانيد وفي المرسل الخفي تترجح عندنا رواية الجماعة، بشرط إذا كان بالتصريح فهو المزيد، وإذا كان بالعنعنة فهو المرسل الخفي. من أجل هذا التقارب والإخاء بين هذين البابين رأينا بعض أهل العلم عدهما بابا واحدا وتكلم عنهما على أنه نوع واحد، وتكلم عنهما على أنه نوع واحد. ولو تيسر فرصة إن شاء الله أشرح لكم ذلك على السبورة من أجل أن يكون ذلك أوضح في الذهن. المهم رواية الأكثر أو الأتقن أو الأحفظ هي الراجحة، فإن كانت بصيغة السماع فهي من المزيد متصل الأسانيد، وإذا كانت يعني إذا كان الجماعة رواه الرواية ناقصة، وإذا كانت بصيغة العنعنة أو بصيغة المحتملة للسماع فهو المرسل الخفيف. هذا من فهم هذا الباب أو هذه الفائدة استطاع أن يفهم مادة هذين النوعين من أنواع علوم الحديث، وهي مسألة المزيد متصل الأسانيد ومسألة المرسل الخفيف. فهو يقول هنا العلامة ابن كثير أو الحافظ ابن كثير يقول هو أن يزيد راون، هو قول هنا يعني أن يزيد راويا في الإسناد، لا أن يزيد راون في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، هذا في ذاته ليس كافيا، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. لا، عندما يقول أن يزيد راون أن يزيد أحد الشيوخ في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، هنا لابد أن يقال وأن الغير أوثق من هذا الرجل، أن الغير أوثق من هذا الراوي، اشترط في ذلك شرط آخر، الزيادة وأن يكون الذي لم يزد، وأن يكون الذي لم يزد أوثق وبصيغة التصريح بالسماع، وبصيغة التصريح بالسماع. نقيد هذا الإطلاق حتى لا يلتبس علينا. قوله هو أن يزيد راون في الإسناد رجل لم يذكره غيره، ممكن نقيد ذلك ونقول بشرط أن يكون راوي الناقصة أوثق، وبشرط آخر أن تكون الرواية الناقصة بصيغة السماع أو نحوه، فما كان زائدا فيرد، وما كان ناقصا فيقبل، على أنه يحكم له بالاتصال، وتكون الرواية المرجوحة من المزيد في متصل الأسانيد، بمعنى أن الرواية الناقصة متصلة أصلا ليست منقطعة، وأن الرواية الزائدة من المزيد في المتصل، هي زائدة في المتصل. وهذا العلم كما سمعتم ما تكلم فيه إلا الجهابدة، وهو علم عميق المسلك كما ذكر ذلك الحافظ السخاوي رحمه الله. قال هو أن يزيد راون في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا، أي مليئا بمثل هذه الأحاديث أو بمثل بالأمثلة على ذلك. قال ابن الصلاح وفي بعض ما ذكره نظر، والظاهر أن في المطبوعة أن ابن الصلاح يقول وفي كثير مما ذكره الخطيب نظر، ليس في بعض ما ذكره نظر، بل في كثير من الأمثلة التي مثل بها الخطيب فيها نظر ولا تسلم له. قال ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن مبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول، سمعت واثلة بن الأشقع قال سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان، هذا آخرون خالفوا البعض الذي رواه عن ابن المبارك فرواه بدون سفيان، ويعني نقصوا في الرواية، والآخرون أوثق منها من البعض الذين رواه عن ابن المبارك بذكر سفيان. قال أبو حاتم الرازي ووهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، فهاتان زيادتان، أي الرواية محفوظة بدون ذكر أبي إدريس وبدون ذكر سفيان، ومتصلة بدون ذكرهما، فهذا مثال للمزيد في متصل الأسانيد. إذن المزيد في متصل الأسانيد أن تكون الرواية الناقصة رواها الأكثر، وأن تكون الرواية الناقصة بصيغة تقتضي السماع. فإذا كان اجتمع فيها هذان الشرطان فالرواية الزائدة من المزيد في متصل الأسانيد، والرواية الناقصة متصلة وصحيحة. أما إذا كان الرواية الناقصة رويها أكثر ولكنها بصيغة محتملة للسماع ليست صريحة، فهذا هو المرسل الخفي كما سيأتي إن شاء الله في النوع 38. نعم، انتهينا من الكلام على المزيد في متصل الأسانيد، وهو كما مر بنا في الكلام على المزيد في متصل الأسانيد بينه وبين المرسل الخفي علاقة وإخاء، ولذلك فبعض العلماء قرنهما في موضع واحد، قرنهما في موضع واحد. وقد ذكرت القيد الذي يعرف به المزيد من متصل الأسانيد من المرسل الخفي، لأن معرفة هذا وذاك كل هذا نوع من العلل، وذلك أن الحديث يكون له مخرج واحد، شيخ واحد، ويختلف تلامذته عليه، فتكون رواية الأوثق سواء كان أكثر عددا أو أحفظ، فرواية الأوثق عن هذا الشيخ وهو يروي عن شيخ آخر بصيغة السماع مثلا أو بصيغة تقتضي الاتصال، سواء الإخبار أو السماع أو السؤال، سألت فلانا فقال كذا أو غير ذلك، أو حضرت فلانا وهو يقول فلان، أي صيغة تقتضي السماع. فإذا روى الأكثر عن هذا الشيخ عن شيخه بصيغة السماع، وجاء من يروي عن هذا الشيخ عن شيخ آخر عن هذا عن شيخه، وأدخل واسطة بين هذا الشيخ وشيخه، ففي هذه الحالة نحن نقول الرواية المزيدة لا تعل الرواية الناقصة، لأن الرواية الناقصة صحيحة برواية الأكثر ومتصلة بصيغة السماع، صحيحة لأن الأكثر الذين رواها أو الأحفظ، ولأن ومتصل لأنها بصيغة السماع، فهذا من المزيد في متصل الأسانيد. لكن إذا كان الأكثر يروي عن الشيخ عن شيخه بالعنعنة، عن شيخه بالعنعنة، فإذا كان طيب إذا كان الأكثر يروي عن الشيخ عن شيخه بالعنعنة لا بصيغة السماع، ففي هذه الحالة يكون وجاء من يروي عن الشيخ بالاتصال أو بوجود شيخ آخر زائد، فنحن نقول لا، رواية الأكثر هي المحفوظة، وهذا ليس بمتصل لأنه بالعنعنة، وهذا من المرسل الخفي لأن بعض الناس يظن أن الحديث متصل فيكون مرسلا خفيا، فيكون مرسلا خفيا. فالفرق بين المرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد هو مجرد يعني يتفقان في شيء ويختلفان في آخر، يتفقان بأنه رواية الأوثق أو الأكثر، رواية الأوثق أو الأكثر، رواية الراجحة، ويختلفان بأن المزيد في متصل الأسانيد بالتصريح بالسماع والمرسل الخفي بدون تصريح بالسماع. تفضل اقرأ، نقرأ ماذا قال الحافظ ابن كثير، وتفصيل العلامة أحمد شاكر فيه يعني توضيح أكثر. النوع 38. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 38 معرفة الخفي من المراسيل. قال: وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. ويريد بهذه الكلمة وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا أن يفرق بين المرسل الخفي والمرسل الجلي، فإن المرسل الجلي في اصطلاح العلماء أين موضعه؟ المرسل رواية من؟ رواية التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا المرسل الجلي. أما المرسل الخفي ما يشترط أن يكون في طبقة التابعين، ما يشترط أن يكون صاحب الإرسال الخفي تابعيا، قد يكون أنزل من التابعي، وقد يكون انقطاعا جليا، وقد يكون إعضالا، بل قد يكون إعضالا. نعم، أراد أن يفرق بذلك بينه وبين المرسل الجلي. تفضل. قال: وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل، وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك. هذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، نعم، لأن هذا نوع من أنواع العلل الخفية، وإذا كان من أنواع العلل الخفية فلا يدركه إلا النقاد المتأهلون لهذا الأمر، نعم. قال: وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. والمزي رحمه الله من المتأخرين، وكونه آتاه الله فقه هذا الباب يدل على مكانته في أهل زمانه، كان المزي رحمه الله إمام المحدثين في زمانه، نعم. قال: فإن الإسناد إذا هو من المعاصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية، تفضل. قال: فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. إذن لماذا سمي مرسلا خفيا مع أن الانقطاع فيه جلي؟ هذا لأن الذي لا يحسن التمييز بين طبقات الرواه يظنه متصلا، بذلك، فلذلك سمي إرسالا خفيا، بالرغم أن الإرسال الخفي كما عرفه حافظ ابن حجر في طبقات المدلسين أو مقدمة طبقات المدلسين، فأنه رواية الراوي الذي لقي شيخه ولم يسمع منه شيئا، يعني لقي الشيخ لكن ما سمع، ويظن بعض الناس أنه إذا لقيه فقد سمع، فسمي مرسلا خفيا لذلك. وبعضهم يقول رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه شيئا، والحقيقة أن هذا التعريف يشترك مع المرسل الجلي، فيكون الجلي والخفي قد دخل بهذا التعريف في شيء واحد. فالحافظ ابن حجر أراد أن يميز بين الأنواع، فقال: الإرسال الجلي رواية الراوي عمن عاصره أو أدركه، ولم يسمع منه شيئا، وأما إذا سمع منه البعض ولم يسمع منه البعض فهذا تدليس فيما لم يسمعه منه إذا رواه بصيغة محتملة، وأما إذا رواه عمن لقيه ولكنه لم يسمع فهذا هو الإرسال الخفي. لكن صنيع المحدثين يدل على أن الإرسال الخفي بهذا له صورتان، إن أردنا أن نعرفه عرفناه بالتعريف الدقيق الذي ذكره الحافظ، وإن أردنا أن نحكم على بعض الرواد بالإرسال الخفي كما هو مأخوذ من صنيع العلماء، فكل ما كان يوهم الاتصال سواء يعني ومنشأ ذلك الجهل بمراتب الرواه، الجهل بطبقات الرواه، ثم جاء من يبين أن هذا لم يسمع من هذا فهذا إرسال خفي. أما إذا كان الإرسال جليا واضحا كمن يقول الآن قال ابن عباس، هل يشك أحد الآن أنه أحد أن القائل لم يسمع من ابن عباس؟ فهذا واضح إرسال جلي، بل إعضال غاية الإعضال. لكن إذا كان هناك من يظن أن السند متصل فجاء أحد العلماء وبين أن فلانا لم يسمع من فلان، فهنا الخفاء باعتبار أنه كان يعني كان الإرسال الحقيقي عند بعض الناس اتصالا، فخفي عليهم أمر الإرسال فسمي مرسلا خفيا لذلك. لكن إذا أردنا نحن نعرف الأنواع، إيش التدليس، إيش الإرسال الجلي، إيش الإرسال الخفي، نعرفه بتعريف الحافظ الذي هو في مقدمة طبقات المدلسين، نعم، تفضل. إيش قال؟ ولو مثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد: لم يلق العوام بن أبي أوفى، يا يعني فيكون منقطعا بينهما فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه والله أعلم. طيب نقف عند هذا وعند كلام العلامة أحمد شاكر نبدأ به إن شاء الله. طيب هنا المطولات مهمة. قد مثلا ترى الحديث رواه ابن عيينة في روايته عن رجل كوفي وخالف غيره، فتقول ابن عيينة ثقة حافظ وتمشي، وعندك من العلماء من تكلم في ابن عيينة في أهل الكوفة. نحن الأصل نمشي حديث ابن عيينة في أهل الكوفة وغيرهم إلا إذا خالفه، إلا إذا خلف من الثقات. في هذه الحالة نقول لعل هذا مما أخذ على ابن عيينة من أخطائه في بعض حديث أهل الكوفة والله أعلم. فالشاهد الرجوع إلى المطولات مهم، فإن ذلك بارك الله فيكم يؤدي إلى معرفة حقيقة الراوي والرواية بجلاء ووضوح، هذا بخلاف من يلتصق في ذهنه حكم عام عن أحد الرواة ويمشي هذا الحكم في كل رواية يقف عليها. بارك الله فيكم. إلى هنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على النوع 38 معرفة الخفي من المراسيل، قال رحمه الله تعالى: قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين، ولكن في أحدهما زيادة راو، وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد، فتارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين لها أو بضبطهم وإتقانهم، وتارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيها تبعا للترجيح والنقد. يعني هو الكلام الذي سبق، وهو أن يكون مخرج الحديث واحدا أو مخرجه متحدا، أو أن يكون مخرجه متحدا. يقول هو أن يجيء الحديث أو قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين. وعندما يقول بإسناد واحد من طريقين، الطريقان في يعني في الجهة النازلة من السند، الطريقان ليس في علو السند إنما في أسفله، ولكن في أحدهما زيادة راو، وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد، لأن هذا نوع من أنواع العلل الخفية ما يعرف إلا بجمع الطرق، ويعرف أيضا معرفة طبقات الرواة وأن هذا الراوي سمع من فلان أو لم يسمع منه. قال: فطارة تكون الزيادة، أي ذكر هذا الرجل، الزيادة هنا زيادة في السند بذكر الرجل، طارة تكون راجحة بكثرة الراوين لها أو بحفظهم أو بضبطهم وإتقانهم، وطارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيها تبعا للترجيح والنقد، عندما ينظر المحدث ويرى أن قواعد أهل العلم تشهد بأن هذا الراجح فيه قول فلان دون قول فلان. نعم. قال: فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي. فإذا رجحت الزيادة كان، إذا رجحت الطريق التي فيها رجل زائد، فكانت الرواية التي ليس فيها رجل زائد من إيش؟ من الإرسال الخفي، لكن بشرط إيش؟ بشرط أن تكون الرواية الناقصة التي ليس فيها هذا الرجل الزائد، تكون هذه الرواية بالعنعنة بين الراوي وشيخه. أما إذا كانت بالتصريح بالسماع بين الراوي وشيخه، فتكون هذه الرواية إيش؟ فتكون الرواية الزائدة من المزيد في متصل الأسانيد، فإن الإسناد متصل، فإن الإسناد متصل بدونها. نعم. قال: فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي، وإذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل الأسانيد. يعني إذا كانت الرواية الزائدة رواتها أحفظ أو أكثر، فمعنى ذلك أن رواة الناقصة أقل، فيكون هذا من باب الإرسال الخفي في الرواية الثانية، خاصة إذا كان بالعنعنة. لكن إذا جينا وقلبنا المسألة وقلنا أن الزيادة ان الرواية الناقصة راويها احفظ او اكثر، وهي ناقصة بدون ذكر هذا الرجل لكن بالتصريح بالسماع، فنقول الرواية الزائدة لا تعل الرواية الناقصة، فان الرواية الناقصة ثابتة في الاتصال بدون واسطة. قد يقول قائل ليش احنا محتاجين الرواية الزائدة هذه والرواية الناقصة؟ اقول لك نحن نحتاج هذا اذا كان الرجل المزيد ضعيفا، اذا كان الرجل المزيد ضعيفا وقلنا هو الرجل الذي سقط فيما بين الراوي وشيخه في الرواية المعنى اللي سميناه الإرسال الخفي، فقلنا فيه واسطة وهذه واسطة ضعيفة، فالأمر هنا سينبني عليه شيء في صحة الحديث وضعفه. أما إذا كان الرجل الزائد هو أصلا ثقة، وسواء كانت متصلة برجل ثقة أو أن الأصل المسألة أنها موجودة أيضا برواية ثقة عن ثقة، فلا يضر في هذه الحالة، وإن كنا نحتاج فقط أن نعرف التفصيل لنعرف نوع هذا العلم من علوم الحديث، لكن من ناحية الرواية والصحة والضعف نحتاج إليها إذا كان الراوي المزيد ضعيفا. فإذا كان المزيد ضعيفا وكان وجوده لا بد منه في السند، فنقول الرواية منقطعة وإن اتصلت اتصلت بضعيف، الرواية منقطعة وإن اتصلت اتصلت بضعيف. نعم. قال مثال الأول حديث عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع بضم الياء التحتية المثناة وفتح التاء المثلثة وإسكان الياء التحتية المثناة وآخره عين مهملة عن حذيفة مرفوعا. ينظر لعلي في كلامي السابق اضطربت عليها بعض القيود، ينظر هذا القيد الذي ذكره العلامة أحمد شاكر، أذكر لعل في كلام السابق كان هناك شيء من الاضطراب فصح على هذا. إذا صحت الرواية المزيدة، أو بمعنى ما أقول إذا ترجحت الرواية المزيدة، الرواية الناقصة في هذه الحالة، الرواية الناقصة في هذه الحالة هي من باب المرسل الخفي، وإذا كانت الرواية الناقصة هي الراجحة، هي الراجحة مع تصريح بالسماع، هذا مع تصريح بالسماع، فهي من باب المزيد في متصل الأسانيد. هذا إن كان في كلام السابق خلاف ذلك، أنا لست متثبتا الآن ولا متأكدا، إن كان خلاف ذلك فيعاد إلى هذا، وإن كان هو فلا بأس. قال المثال الأول حديث عبد الرزاق. قال المثال الأول حديث عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي الأمين، فهو منقطع في موضعين، لأنه روي عن عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري، يعني الرواية الأولى فيها عبد الرزاق عن الثوري، الرواية الثانية عبد الرزاق عن النعمان عن الثوري. نعم. وروي أيضا عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق، الرواية الأولى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق، فالرواية الثانية بينت أن هناك سقطا في موضعين بين عبد الرزاق والثوري وبين الثوري وبين أبي إسحاق، أيضا في سقط. نعم. قال ومثال الثاني حديث ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال سمعت وافلة يقول سمعت أبا مرفد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فزيادة سفيان وأبي إدريس وهم، فالوهم في زيادة سفيان من الراوي عن ابن المبارك، فقد رواه ثقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بغير واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع. قال والوهم في زيادة أبي إدريس من ابن المبارك، وقد رواه ثقات عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بغير واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع. ويعرف الإرسال الخفي أيضا بعدم لقاء الراوي لشيخه وإن عاصره، أو بعدم سماعه منه أصلا، أو بعدم سماع الخبر، أو بعدم سماعه الخبر الذي رواه وإن كان سمع منه غيره، وإنما يحكم بهذا إما بالقرائن القوية، وإما بإخبار الشخص عن نفسه، وإما بمعرفة الأئمة الكبار والنص منهم على ذلك. وقد يجيء الحديث من طريقين، في أحدهما زيادة راو في الإسناد، ولا توجد قرينة ولا نص على ترجيح أحدهما على الآخر، فيحمل هذا على أن الراوي سمعه من شيخه وسمعه من شيخ شيخه، فرواه مرة هكذا ومرة هكذا. إذن هذه حالة، يعني كما سمعتم هذا علم من علوم العلل، ومعروف أن علوم العلل التي تضلع فيها أئمة يعني قلائل، لم يكن كل المحدثين لهم الدراية بهذا العلم، إنما تضلع بهذا بعضهم دون كثير وكثير من المحدثين، فلا يعرف هذا العلم الذي نحن الآن بصدده إلا أهل الشأن وفرسان هذا الميدان. وأحيانا يترجح هذا القول أو ذاك، وأحيانا يرى الناقد أن الحديث محمول على الوجهين، أن الحديث محمول على الوجهين، ويقال الراوي نشط فزاد زيادة وكسل فنقص هذه الزيادة. هذا نقوله متى؟ نقوله إذا كان المختلفون سواء أو قريبا من السواء، إذا كان المختلفون سواء عددا أو حفظا أو قريبا من السواء، فيحمل الحديث على الوجهين، لأن توهيم أحد الثقات بدون دليل وقبول قول أحد الثقات، توهم واحدا وتقبل قول الثاني بدون دليل، هذا مرفوض. أما إذا كنت توهمه بدليل فتقول له أنت واحد خالفت الجماعة، أو أنت ثقة خالفت الثقة الحافظ، أو أنت رجل صدوق خيار لكن خالفت الثقة أو الثقة الثبت، ففي هذه الحالة أنت عندما ترد قوله ترده بدليل. أما هذا ثقة وذاك ثقة، وهذا رواه بهذا الوجه وذاك رواه بهذا الوجه، فعندما تقول أنا أخذ قولك يا فلان دون قول الثاني، ويقول لك ولماذا ترد علي قولي، أو يقول الذي ينتصر القول الثقة الآخر لماذا ترد عليه قوله بأي دليل، في هذه الحالة نأخذ الحديث على الوجهين إذا كان الجمع ممكنا. أما إذا لم يكن الجمع ممكنا فهذا هو الاضطراب الذي مر الكلام عليه. اليوم في معرفة الصحابة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع التاسع والثلاثون، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، وإن لم تطل صحبته له، وإن لم يروي عنه شيئا. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة، كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة، في كتابه الغابة له أسد الغابة، لكن ما أدري ليش تخبر أسد الغابة وها أسد الغابة حاشية بين نعم أسد الغابة معرفة الصحابة. نعم. قال: وابن الأثير في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، أثابهم الله أجمعين. نعم. في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، النوع التاسع والثلاثين، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ذكر الصحابة رحمه الله أن المصنف بدأ بالكلام على الرجال وطبقات العلماء والرواة، فذكرنا الصحابة، ثم بعد ذلك يذكر التابعين، ثم يذكر بعد ذلك رواة الأكابر عن الأصاغر إلى غير ذلك، فبدأ بالكلام على طبقات الرواة. ولا شك أن معرفة طبقات الرواة فيها فائدة عظيمة، فيعرف طالب العلم هذا الرجل في أي طبقة من طبقات السند، هل هو ممن يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة أو يسمع منه بواسطة، هل هو ممن يسمع من الصحابة أو يسمع منه عنهم بواسطة، وهكذا. وإذا كان الكلام على طبقات الرواة وعلى العلماء وطبقاتهم، فحري بأن يكون البدء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فناسب ذلك أولا بيان جلالتهم وقدرهم وفضلهم، وناسب ذلك أيضا جهة يعني السند، فإنهم هم الذين يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرة، سواء كان منهم الأحرار أو الموالي، سواء كان منهم الذكور أو الإناث أو غير ذلك، فكل هؤلاء أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذكر السخاوي رحمه الله أن هذا العلم أو أن هذا الفن مفيد، والفائدة منه تظهر في مسألتين: تظهر في حكم العدالة، فمن عرف أنه صحابي فقد عدله الله عز وجل رضي الله عنه ورضوا عنه، فما أن يبحث الإنسان حتى يقف على ما يصحح صحبة الراوي، فعند ذاك ما يحتاج أن يسأل عن عدالته ولا عن حاله، فإن الصحابة عدول عند أهل السنة، وإن كانت أعيانهم غير معروفة أو غير معلومة فأحوالهم معلومة ومشهورة. وقد تسأل مثلا يقول رجل من الأنصار، تسمع رجلا من الأنصار، أو حدثني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حدثني رجل قال سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فكل ما يثبت به الصحبة فإن ذلك يفيد لمن ثبتت له هذه المنزلة العظيمة العدالة عند أهل السنة والجماعة. إذن دراسة هذا العلم منها فوائد: الفائدة الأولى معرفة أنه صحابي ليعرف من وراء ذلك عدالته المنصوص عليها عند أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني معرفة اتصال الرواية من انقطاعها، هل هي رواية متصلة، هل هذا الراوي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لم يسمع منه، فهذان أمران يعني مستفادان من معرفة هذا الفن الذي نحن بصدده. فعندما يقال معرفة الصحابة، معرفة من عدلهم الله، معرفة من روايتهم متصلة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكلم على تعريف الصحابي، قال: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال إسلام الرائي، وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. إذن ننظر هذا التعريف، ثم ننظر بعد ذلك الإيرادات التي وردت على هذا التعريف. فقوله من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا مصير من الحافظ ابن كثير أن المعتمد في الرؤية أن يكون الرائي هو هذا الرجل، لا أن يكون الرائي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا الرجل هو المرئي، لأن من أهل العلم من يقول من رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون هذا الرجل مرئيا لا رائيا. والذي قال هذا أراد أن يفلت أو أراد أن يحترز من إشكال ورد على هذا التعريف، فلما قالوا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إذن ابن أم مكتوم الأعمى ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي لا إشكال في ذلك، فقالوا من رآه النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يحترز من هذا الإشكال الذي ورد على الأعمى الضرير الذي هو صحابي لا إشكال في ذلك ولكن هو ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالحافظ ابن حجر احترز من هذا وذاك، فقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي، فاللقي ما يلزم منه الرؤية، اللقي لا يلزم منه الرؤية، لا يلزم منه هذا الأمر. فاحترز الحافظ ابن حجر من هذا الإيراد الوارد على هذا التعريف باحتراز أدق ممن قال من رآه النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يحترز من هذا الإيراد، فقال من رآه لا. فأتى الحافظ بعبارة أدق خرج من هذا الإيراد ومن ذاك. إذن من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهنا سؤال، من رآه لابد أن يكون كبيرا مدركا، أما إذا لم يكن مميزا صبي صغير قد يرى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يميز هو الرؤية، لا يعرف أن هذا رسول الله، ولا يدرك إيش معنى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إيش معنى أن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعلماء يقولون في مثل هذا، هو وإن رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الحالة يعد في الصحابة من باب شرف الرؤية لا من باب الرواية، وإلا فروايته هي من جنس مرسل التابعين، ومثلوا بمحمد بن أبي بكر، ومثلوا بعبد الله ابن أبي طلحة الذي حنكه النبي عليه الصلاة والسلام، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم صغار، هذا وامثاله ماتوا وهم صغار، فقالوا هم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، فهم صحابة من باب شرف الرؤية لا من باب الرواية، وإلا فهم في الرواية تابعيون، ورواية التابعين معروفة مرسلة لا يحتج بها. ولذلك كما ذكر السخاوي هناك من يلغز بهذه المسألة، يأتي بلغز على الطلاب فيقول صحابي مرسله لا يحتج به كمراسيل الصحابة، من هذا الصحابي؟ قالوا صحابي مرسله لا يحتج به كمراسيل الصحابة، معروف ايش معنى مراسيل الصحابة؟ الصحابة سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وسمعوا من بعضهم البعض عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن عباس ما سمع كل الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعضه من صحابة آخرين. ومع ذلك جمهور أهل العلم خلافا للإصفرائيني أن مرسل الصحابي حجة، فالصحابي الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سمع من صحابي آخر عن رسول الله ثم أسقط هذا الصحابي فيكون مرسله حجة، هذا عند جمهور المحدثين. قالوا طيب إذا الصحابي هذا مرسله يكون حجة؟ قالوا لا، صحابي مرسله ليس محتجا به كمرسل الصحابة. من هو؟ قالوا إذن هذا الصحابي الصغير الذي عد في الصحابة لشرف الرؤية لا للرواية والاتصال، وإلا فمرسله لا يصح أن يقال من مراسيل الصحابة، فحكمه حكم مرسله حكم مراسيل التابعين. فقول الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، لابد أن يكون الذي رآه مسلما، لو فرضنا أنه رآه وهو مشرك لكنه أسلم بعد ذلك، إلا أنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أسلم، هل يكون صحابيا؟ لا، لابد أن يكون مؤمنا به حال إسلامه، لابد أن يكون مؤمنا به حال الرؤية، حال الرؤية. أما إذا كان كافرا به ككثير من الذين حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وأسلموا بعد وفاته، فقوله هنا هو من رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام في حال إسلام الرائي، في حال إسلام الرائي خرج من كان كافرا حال الرؤية وإن ختم له بخير بعد ذلك وأسلم، فإن هذا في قسم التابعين المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، في قسم التابعين المخضرمين. قوله قال وإن لم تطل صحبته وإن لم يروج عنه شيئا، قوله وإن لم تطل صحبته رد على بعض العلماء الذين قالوا الصحابي هو الذي لازم رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة أو سنتين، أو غزا معه غزوة أو غزوتين، بعض العلماء ذهب إلى هذا، فهذا التعريف أخرج هذا القول، وإن كان بعض العلماء الذين نقل عنهم هذا اعتذر عنهم بأنهم أرادوا الصحبة التي في العرف لا في الإصطلاح، فإنه لا يقال فلان صاحب فلان إلا إذا كان ملازما له ومكثرا من مصاحبته أو من صحبته، ليس مجرد مرة واحدة، وإن كان هذا لغة واصطلاحا يقع من حيث اللغة، ممكن أن الرجل يرى الرجل مرة واحدة فيصح أن يقال هذا صاحبه لغة، صاحبه ولو مدة يسيرة، هذا من حيث اللغة نعم، أما من حيث العرف فالذين قالوا الصحابي هو الذي حضر غزو او غزوتين او لازم الرسول عليه الصلاة والسلام سنة او سنتين ارادوا في ذلك المعنى العرفي لا المعنى الاصطلاحي. هذا اعتذار عن هؤلاء العلماء، والا لو كان كذلك لو قالوا بانه لابد ان يكون سنة او سنتين لخرج بعض الصحابة الذين ما اسلموا الا في السنة العاشرة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، الذين ما اسلموا الا مؤخرا، بعضهم ما اسلم الا في السنة التي كانت فيها الوفاة النبوية، فهل نخرج هؤلاء من الصحابة؟ لا، هم صحابة. إذن الذين قالوا لابد أن يكون لازموه سنة أو سنتين أرادوا الصحبة العرفية لا الصحبة اللغوية ولا الإصطلاحية، ونحن في مقام الصحبة الإصطلاحية، نحن في مقام بيان الصحبة الإصطلاحية. قالوا وإن لم تطل صحبته له، فإن طول الصحبة ليس بشرط، إنما أدنى ما يصح أن يقال عنه صحبة هذا هو المطلوب. قال وإن لم يروى عنه شيئا. أيضا قد يقول قائل وإيش الفائدة، إيش الفائدة إذا كان لم يروى عنه شيئا، إيش الفائدة نحن نتعب ونقول هو صحابة وما هو صحابي؟ نستفيد من ذلك فائدة العدالة له، إثبات العدالة له. نحن قلنا نستفيد فائدة إثبات العدالة، نستفيد الفائدة الثانية إثبات اتصال الرواية. فإذا لم تكن، إذا لم يكن له رواية فلا أقل من إثبات العدالة. وهل إثبات العدالة والأمة أو أهل السنة يطبقون على عدالة هذا الشخص؟ هل هذا أمر هين؟ هذا أمر عظيم. الواحد منا يفرح أن يزكيه عالم من العلماء، فكيف إذا كان أهل السنة سلفا وخلفا مجمعون ومطبقون على عدالة فلان ابن فلان الصحابي؟ فهل يقال بعد ذلك إيش الفائدة من دراسة هذا الأمر أو من البحث في هذا الأمر وهو رجل ليس له رواية؟ وأيضا هذا الرجل الذي ثبتت له الصحبة وثبتت له العدالة على إثر ثبوت صحبته أيضا لا يمنع أن يكون له فتوى، لا يمنع أن يكون له حكاية يحكيها، لا يمنع أن يكون له حكاية يحكيها. فكل هذا أيضا يجعل هذه الحكاية قديمة وعالية بخلاف من يكون دونه في طبقة التابعين أو نحو ذلك. ثم قال الحافظ رحمه الله هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا، إشارة قول جمهور العلماء إشارة إلى أن هناك من يخالف في بعض هذه القيود، إشارة إلى أن هناك من يخالف في بعض هذه القيود. فقول من رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هناك من يقول من رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله بعد ذلك وإن لم تطل صحبته، هناك من يشترط طول الصحبة، هناك من يشترط صحبة طويلة عرفية لا بالمعنى الاصطلاح الذي نحن بصدد بيانه. وعلى كل حال يقول حافظ ابن كثير هذا قول جمهور العلماء سلفا او خلفا وسلفا. يقول هنا في الحاشية ونحو قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وذكر انه قول احمد.